أو عابر سبيل. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه؟ ماذا قال؟ قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. والله أخي في الله تسمع نفسك، ذكرها بهذه الآية العظيمة. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا إله إلا الله. نحن نذكر أنفسنا بتلك المواطن. الموطن الثاني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الصحف، لا إله إلا الله، وعند الصحف يقول الرب جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أمقرأ كتابي، ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاك حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا. بماذا؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية. اي والله، بما أسلفتم في الأيام الخالية. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم تذكر النتيجة الثانية: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. شوف، نسي التراف والنعيم واللذة في الدنيا، أن ينظر إلى ماله، المال الذي جمعه من ذلك الحرام من أكل الربا والرشوة وغيرها والغش والخداع، وبيع آلات النهو، وبيع المخدرات والمسكرات، وبيع الدخان. ينظر إليه ويقول: ما أغنى عني مالي في الدنيا. في الدنيا يمشي المال، يقول دمس شاربة ودمس شاربة، وعطى حب الشاي وحب الدخان وعلى سبيل الشديد، يمشي في الدنيا. لكن بين يدي أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، واضح، بين يدي رب العزة والجلال، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يعطى كتابه بشماله فيقول متحسرا متأسفا بوده أن تمتنعه الأرض، ولكن حيهات حيهات، كم من موطن تحسف فيه. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني كنت ترابا. رب ارجعون، كل حال يتأسف فيها ويتحسر، ولكن والله ما يستفيد منها إلا الحسرة والندامة. نسأل الله العفو والعافية. أكبر حسرة وأكبر ندامة يتأسفونها إذا قال الشيطان: إنما دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. عند ذلك يخبر الله عنهم: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فهو يتأسف ويتحسر عندما يعطى كتابه بشماله، بأغناني مالية هلك عني سلطانية. وإذا بجبار الأرض والسماوات يأمر الزبانية خذوه فغلوه. تصور تصور ذلك الموقف العظيم، إذا قال الجبار جل جلاله خذوه فغلوه، كيف حاله إذا ابتدرته الزبانية إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف حاله إذا ابتدرته الزبانية في ذلك الموقف العظيم لا إله إلا الله، إذا قال خذوه فغلوه ابتدرته الزبانية. يقول بعض المفسرين يكون بين أيديهم كالعصفور فيقول ألا ترحموني ألا ترحموني، فيقولون ما رحمك أرحم الراحمين فنرحمك. غراب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الأول كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وهذا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. بقي الموطن الثالث، ما هو؟ وعند الصغار. هذا الموطن نذكره بعد الأذان إن شاء الله تعالى. إخواني في الله، نعم، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة رضي الله عنها فتذكرت الآخرة فسالت دموعها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ بدموعها وقال ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله ذكرت الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فيجيبها صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده في ثلاثة مواطن، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه. إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله، وعند الصراط، الصراط يحدثنا عن أبو يحدثنا عن حذيفة ابن اليمان صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنهم، وأبو هريرة يحدثنا عنه حذيفة ابن اليمان وأبو هريرة رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله وسلامه عليه فيقولون يا أبانا يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله. قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة